النبي. الله سيدنا. نعم مولانا نعم. كمان مولانا الله يفتح عليه. النبي بركة الصلاة. ماشي ريس ريال شوي. Oh! أشهد أن لا إله إلا الله ويا من Yeah.

نعم. لله بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليك. الله لا بدري يا رب. لا اله الا الله. عظم مولانا.